النعامة، سياسة النعامة، النعامة كي تشوف الصياد شادير دير راسها في الرملة تحسب روحها خزنت، تخلي كاع روحها باينة. يا إنسان ينظر إلى الحقيقة رأي العين، وما تديرش على الناس اللي يضحكوا لك، دير على الناس اللي ينصحوك وتنصحهم. لا بغى ضروك، لأن الحقيقة تجرح والدواء مر، الدواء مر بصح يداوي. ولهذا محدث العصر شيخ ناصر مي سقسوه قال لهم، هو سقسه قال لهم ما هي المحبة؟ شو الحب في الله؟ بدأوا يذكروا له صفات، قال لهم ذو صفات الذكر اللي شاو الحب. واحد وين نعرفوا بلا يحب خوه، يحبه في الله وين انت؟ اقرا لهم سوره قال لهم والعصر ان الانسان لفي خسر، هذو كاع خاسرين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تنصحني وننصحك، تصبر لي ونصبرك، وتعنق لي وتقول خويا محمد هذيك الحاله اللي بغيت تموت عليها ما تخرجكش. تا خويا رد للناس دراهم، تاخويا رد لليتامى الميراث تاعهم، تاخويا بركه من الظلم تاع زوجتك، تاخويا عدل بين ولادك، روح صلي الصبح. هذا الاخ في الله، ماشي روح نشربوا قهوه وتسكت عليا ونسكت عليك، انا فيا كونسير وانت فيك السكر ساكتين، والاخر في لاطونج هاد المره انا ملاح كول كول. لا، ما هذه هي الاخوه؟ الاخوه هي تحرحرني ونحرحرك بالنصيحه بيني وبينك. على كل حال نصيحة لها آداب، الإنسان يسمع للحق ويتواضع للحق، ولما طاكش يدير حاجة تحق قال لها رسول الله ديرها، هو ما طاكش ماشي يقعد يقول ما كاش منها، اللي يبكي الرب يقول يا ربي أنا ما طاكش نطبق ذا الأمر، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا ربي عاوني، أعني على ذكرك وشكرك، وربي على كل شيء قادير، على كل شيء قادير، وأسألك القصد في الفقر والغنى. شوف فاني سأسأل رسول الله، القصد هو الاعتدال، التوسط في الفقر والغنى، معناه ماشي من نكون فقير نولي بخيل، ومن نكون غني نولي مسرفا مبذرا. بعض الدول الإسلامية، بعض الدول الإسلامية في ليلة يقيسوا ماكلة في المزابل كرمكم الله لتاكل فيها السوما شهر، وتاكل فيها الحبشه من كانت فاقره حبشه راه عذروا اشهر، وياكلوا فيها خوتهم اشهر، وتشوف هذا بام عينيك، تشوف في دي زوتيل في المدينه المنوره رايت بعيني قناطير الماكله تنقص. على احد المشايخ قال لنا الصومال واحد العائل واحد السنين كانت هي تاع ترسل للمدينه المنوره اللحم، وكون عندهم خير كبير، الصومال هذه شرق افريقيا خير كبير، حتى وصل بهم الطرف شي يديروا الصباح يشوي الكبده تاع الخروف ويقيس الخروف اللي يبقى، يذبح الخروف على خاطر الكبده يلعبوا. لبنان كانوا يلعبوا بالفواكه كي كره القدم هاك يلعبوا بها يضرب ويرد. انظر انظر انظر بلدان ولات غبرة، العراق ولات غبرة غبرة الموسم، ديما سوريا غبرة غبرة، القطط ما طابش تسكنها والفئران ماشي بنادم. هذه أفعال الله، ما تفسرها ليش أنا بالبوليتيك والسياسة، أفعال الله يقول العلماء في العقيدة تدور بين المصلحة والرحمة والحكمة والعدل كشرع خامس. كل حاجة تخرج من الحكمة إلى العبث، ومن المصلحة إلى المفسدة، ومن الرحمة إلى ضدها، ومن العدل إلى الجور، فليست من دين الله وإن أدخلت فيه بالتأويل كما يقول صاحب الإعلام تاع الموقعين. هذا هو ديننا إخوة الإيمان. أسألك القصد، توسط في الفقر والغنى، هكا كان عايش رسول الله. وهذا الوسط، وسط هذا لبدا الإسلام يحوس على الوسط، قال أوسطهم ألم أقل لكم لما تسبحون. نبدا واحد يكاكي الجماعه، يكون عنده اعتدال في الراي وعنده شخصيه متزينه وما عنده لا تطرف لا تميع. هذا الوساطيه شكون يحددها؟ دروك بدينا نسمعوا في السنين التوالى، قال داعيه وساطي، قناه وساطيه، كتاب وساطي، حتى فيلم وساطي وكاين وساطي. شتا هي زعما وساطي زي يقولوا لنا ماشي متطرف صح، هذا وساطي. شكون يحدد الوساطيه؟ انا وانت. الوساطيه يحدها العلماء، يحدها الكتاب والسنه، ولا اللي ينطقوا بالكتاب والسنه العلماء الموقعون عن الله. ها نعطيك انا وساطيه في القران مذمومه، وساطيه المنافقين. قال عليها ربي لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، تسمى حطوا بين رسول الله والكفار، جاوا في الوسط. هل هذه وسطيه؟ هذه وسطيه تاع كفر. مثلا ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم، يا بغيت تربح منهم جنب ذيب وجنب ثعلب، تسمى هذه فني وسطيه. الوسطيه اللي قال عليها ربي وكذلك جعلناكم امه وسطا، امه تعديدان. وهذه الايه سبحان الله جايه في وسط البقره وهي في وسط، تتكلم عن الوسط وجايه في الوسط. وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم حنايا بقدر قربنا من الرسول وبعدنا عنه تقاس وسطيتنا، والأمم الأخرين بقدر بعدهم عن أمتنا وقربهم تقاس وسطيتهم. تما ربي دار معلم، معلم تعرفوه، معلم زعمك حاجة بلا معلم تكون حاجة هاك عايشة في بدون مقاييس روبر، هاك معلم. معلم احنا المعلم تاعنا اللي نوزنوا به الا رانا بعاد على ربي ولا قراب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. به نعرفوا لنا بعاد على ربي. كي تكون قريب الرسول الله قريب الربي، بعيد على رسول الله بعيد على ربي. والامم الاخرى قال لها ربي كي تكوني قريبه لامه محمد راكي في الخير، بعيده راكي في الشر. كل يوم كل يوم نقرا الفاتحه ونقولوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كل يوم تسني مع ربي 17 خطره. ربي بغيت طريق محمد وصحبه، اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط نظاري، صراط الذين انعمت عليهم، ماشي صراط هاك وهاك، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والهدايه موجوده في الفاتحه، اهدنا. كي تحل البقره تسيب الهدايه، هدى للمتقين. من كان عدوا لجبريل فانه نزل على قلبك بيد الله مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه وهدى. هدى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى. اي وش فيه؟ فيه الطابل اللي نفدينا الاخرين. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. كل يوم قل بل مله ابراهيم حنيفا، نعضوا على طريق سيدنا ابراهيم، وما خلوش رياح الغرب والشرق تدينا تحت ضغط الحضاره البراقه التي تقدم للدجال وتنسينا رسولنا. شوف اخوتي، مكاش حاجه كيما الوحي. الوحي الا لصقوا فيه المسلمين راهم سياد العالم، لا وخروا عليه راه. من مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء عمر بن الخطاب قال لابو بكر، قال ساسي لابي بكر الصديق رضي الله عنه، انطلق بنا نزور ام ايمن فان رسول الله كان